أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يقول الله تبارك وتعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. يذكر الله تعالى عباده المؤمنين بعض نعمه عليهم من نعمه سبحانه وتعالى على صحابة رضوان الله تعالى عليهم ما ذكر في هذه الآية أنه سبحانه نصرهم على أعدائهم على الكافرين في مواطن كثيرة، في مواطن للحرب، في مواضع للحرب، في أوقات للحرب كثيرة متفرقة مختلفة متعددة نصرهم الله عز وجل، وذلك كبدر وقريظة والنضير وغيرها من المواطن نصرهم الله تعالى. فيذكرهم الله عز وجل هذه النعمة. ولقد نصركم الله أيها المؤمنون أيها الصحابة نصركم الله في مواطن كثيرة لقيتم فيها أعداء الله تعالى، قاتلتم فيها الكفار وأظهركم الله تعالى عليهم، فتذكروا هذه النعم العظيمة. ثم قال ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. ويوم حنين هذا ويوم إما أن يكون معطوفا على ما سبق أو أن يكون مفعولا بفعل مفعول. إذا كان معطوفا على مواطن فنصل نقرأ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، يعني وفي يوم حنين نصركم الله في مواطن كثيرة ونصركم في يوم منصوب على الظرفية بتقدير في مواطن كثيرة ويوم حنين منصوب على مواطن. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه منصوب بفعل مضمر، قال لك الشيخ وهذا أحسن، الإعراب الثاني أحسن ويكون التقدير واذكر ولو اذكروا يوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم. إذا فنقرأ هكذا ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ثم قال لهم واذكروا يوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. فيكون يوم فرج الجلد محدود. قال الشيخ وهذا أحسن لوجهين. قال لك الإعراب الثاني وهو أنه منصوب بكلمة محذوف خبر واذكروا يوم حنين. قال لك أحسن. علاش أحسن من الوجه الأول؟ أحسن من العطف لوجهين. الوجه الأول قال أحدهما أن قوله إذا أعجبتكم كثرتكم مختص بحنين ولا يصح في غيره من المواطن، فيضعف عطف يوم حنين على المواطن للاختلاف الذي بينهما. قال لك لأن هذا الكلام الآتي من بعد إذا أعجبتكم كثرتكم، متى وقع هذا؟ في كل المواطن ولا في يوم حنين؟ في يوم حنين. فإذا عطفنا غير إذا أعجبتكم متعلق بجميع المواطن غير بمعنى ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة وفي يوم حنين. نصركم متى؟ متى نصركم؟ إذا أعجبتكم كثرتكم. فيكون هذا إذا أعجبتكم متعلق بمواطن كلها، هذا ليس صحيحا، لأن الصحابة أعجبتهم كثرتهم يوم حنين، وإلا ففي يوم بدر كانوا قلة بالعكس كانوا حاسبين من قلتهم. قال إذن هذا هو المرجح الأول، قال لأن قوله إذا أعجبتكم مختص بحنين ولا يصح في غير المواطن فيضعف العطف للاختلاف الذي بينهما. إذن المواطن الأخرى لم تعجبه كثرتهم، ويوم حنين هو الذي أعجبتهم فيه كثرتهم. الوجه الآخر قد يقول قائل علاش ما نقولوش وجه ضعفه هو أن الله لم ينصرهم يوم حنين؟ الجواب ليس صحيحا، الله نصرهم يوم حنين كما سيأتي معنا في أول الأمر صرف، ولكن من بعد قال ثم أنزل الله سكينته على رسول علمه وأنزل جنودا لم تروا وعذب الذين كفروا نصرهم. إذا فهو من جهة النصر هم قد نصروا، لكن أعجبتهم كثرتهم يوم حنين لا في غيرها من المواطن. إذا هذا المرجح الأول. المرجح الثاني قال والآخر أن مواطن ظرف مكان ويوم ظرف زمان يوم حنين، فيضعف عطف أحدهما على الآخر إلا أن يريد بالمواطن الأوقات. إذا المرجح الثاني أن مواطن ظرف مكان ويوم ظرف زمان، فيضعف العطف لعدم التناسب. لقد نصركم الله في أماكن كثيرة ونصركم في يوم حنين، هذا زمن فلا يصح عفوه عن المكان ولا أجل، وإنما الأنسب هو أن يصف مكان على مكان وزمان على زمان. إلا قال لك إلا إذا خصب بالمواطن الأوقات، ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة أي في أوقات كثيرة، حينئذ غيكون عطف زمان على زمان. أوقات كثيرة هذا عام، ثم عطف الخاص على العام، ويوم حنين من باب عطف الخاص على عام. وضع المعنى. قال شيخ حنين اسم علم لموضع عرف برجل اسمه حنين وصرف لأنه مدرك. هذا الموضع وادي بين مكة والطائف، إلى الآن ما زال موجودا يقال له وادي حنين، واحد وادي بين مكة والطائف اسمه حنين سمي بهذا الاسم. وأصل هذه الكلمة حنين أنها علم على رجل، ثم سمي بهذا الموضع بسبب ميرة أسباب تسمية كثيرة لا تقع، لأنه استقر فيه ولا مات فيه ولا جالس فيه، وهم أنه علم على رجل نقل وصار علما على موضع بوادي بين مكة والطائف، وانصرف لأنه مذكر. قال يوم حنين بالانصراف بالصرف لعدم وجود علتين في علة وثنية العلمية، والعلمية لها لا وضع. إذا إما نقول في التوجيه حنين لوحظ فيه أن أصله علم لمذكر، ولم نقول لوحظ فيه الموضع. واضح؟ العلم لم يلاحظ فيه القبيلة وإنما لوحظ فيه المكان، فيكون اجتمعت العالمية مع التذكير، وهذا لا يكفي في حنين. لهذا قال يوم حنين. والمقصود يوم حنين أي اذكروا أيها الصحابة يوم قتالكم هوازن في حنين في مكان مسمى بحنين، تذكروا أيها الصحابة واذكروا يوم قاتلتم كفار هوازن في المكان المسمى بحنين، وكان ذلك في شوال سنة ثمان من الهجرة، سنة الثامنة من الهجرة في شهر شوال وقعت غزوة حنين. قال الله تعالى إذا أعجبتكم كثرتكم، شحال كان عدد المسلمين؟ قال الشيخ كانوا يومئذ 12,000، وكان الكفار 4000. لاحظون 12000 والكفار 4000. وفي غزوة بدر وغيرها من المواطن كانوا أقل من المشركين وانتصروا. إذا هذه موطن أيقنوا النصرة في الجملة، ماشي كلهم بس ممكن تتكلموا بالعموم كتصدوا الصحابة في الجملة، وإلا فلا شك أن فيهم من لم يعجب بالكثرة، لا شك أن في الصحابة من لم يعجب بالكثرة، لكن عندما يعلم يراد في الجملة. إذا كان المسلمون 12000 وكان الكفار 4000. لهذا الصحابة قاسوا ما سبق على قاسوا هذا الموضع على ما سبق، قالوا فيما سبق من المواطن نصرنا من قلة ونحن الآن كثرة فلن نهزم من كثرة، فاغتروا بالكثرة وغفلوا عن أن سبب النصر أو أن النصر حقيقة إنما هو من عند الله، وأن العدد إنما هو سبب من الأسباب، والنصر حقيقة من الله تعالى. فنصروا في المواطن السابقة ابتداء لما كان في قلوبهم من هذا، لما استقر في قلوبهم من هذا المعنى. هذا المعنى هذا كانوا مستحضرينه مذكرينه أن هذا مجرد سبب وأن الله معنا وأن الله سينصرنا وكذا. فلما استقر هذا المعنى في القلوب وكان حاضرا في ذلك الموضع نصرهم الله تعالى. ولما غاب في هذا المحل الله تعالى علمهم أدبهم فلم ينصروا في أول الأمر. كانت الكفة في أول الأمر للمشركين للكفار، ثم بعد أن حصل المقصود من تعليم الصحابة وتأديبهم عاد بعد ذلك نصر الله المؤمنين على الكافرين ليبين لهم أن القضية ليست بالكفرة، أو قل ليست العبرة بالأسباب المادية الحسية، وإنما النصر من عند الله، تلك مجرد أسباب وسائل يجب على المسلم أن يعتقد أنها أسباب، أن يعتقد أنها لا تعدو قولها أسبابا، والنصر حقيقة من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. قال الشيخ: فقال بعضهم لن نغلب اليوم من قلة، فأراد الله إظهار عجزهم وأن يبين لهم أن النصر من عنده، فوقع ما وقع. قال: ففر الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتلوا ابتلاء شديدا عظيما في أول الأمر، حتى وصل بهم الحال أن فروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى بقي على بغلته في نفر قليل، ما بقي معه إلا قليل من الصحابة، ثم استنصر بالله، طلب النصر من الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الله تعالى أن ينصرهم، وأخذ قبضة من تراب فرمى بها وجوه الكفار وقال: شاهت الوجوه، أي قبحت الوجوه، والمراد بها الدعاء على الكفار أن يهزمهم الله وأن يذلهم. قال: ونادى بأصحابه فرجعوا إليه وهزم الله الكفار. نادى بأصحابه أن يرجعوا وأعاد النداء العباس وغيرهم الصحابة على سائر الصحابة الذين تفرقوا وهربوا، فرجعوا مرة أخرى، وبعد ذلك جاءت سكينة الله وطمأنينته، قذفت في قلوبهم ونصرهم الله عز وجل. إذا لماذا وقع لهم هذا الابتلاء في أول الأمر؟ ليعلمهم الله ويؤدبهم أن النصر بيده وأنه من عنده، وأن الكسرى والعدى وما إلى ذلك مجرد أسباب حسية مادية، والنصر حقيقة من الله تبارك وتعالى. والدليل على هذا إذا أرادوا أن يتذكروه ويستحضروه ما وقع في بدر، عددهم كان أقل من المشركين بكثير، والعدة ما كانت عندهم عدة، لا تكاد تذكر ما عندهم من العدة، ومع ذلك نصرهم الله أمام عدد كبير وعدة هائلة، نصرهم الله عز وجل. إذا فليتعلموا من ذاك الدرس ومن هذا الدرس، وليتذكروا في هذا الدرس ما وقع في أول غزوة غزوها وهي غزوة بدر. إذا قال الشيخ: وقصة حنين مذكورة في السير، من علم شاء تفصيلها فليرجع لكتبه. قال تعالى: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلن تغني عنكم شيئا، قلتم قال بعضكم لن نغلب اليوم من من قلة الذي وقع أنكم أن الأمر كان عليكم، إذا أعجبتكم كثرتكم فلن تغني عنكم شيئا، لم تنفعكم كثرتكم، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، مما وقع لكم في أول الأمر أيها المسلمون أن الأرض ضاقت عليكم مع رطبها، يعني مع ساعتها ورطبها ضاقت عليكم، صارت الأرض التي تحملكم وتقفون عليها كأنها مكان ضيق بالنسبة لكم، ضاقت عليكم الأرض بما رحبت أي مع رحبها مع رحابتها وسعتها، ضاقت عليكم بسبب الابتلاء الذي تجدون به، واضح المعنى؟ إذا ضاقت عليكم الأرض بما رحبت، الباء هذه للمصاحبة بمعنى مع، وما رحبت ما مصدرية، ما معنى دخل عليك في تأويلي؟ مصدر، وهذاك المصدر مجرور بالباء، والباء بمعنى مع للمصاحبة بالبستعين وعد يعوض أنصقي ومثل مع أو مثل مع تكون بمعنى مع ومثل مع وعد ينفسي، إذا فهنا الباء بمعنى مع، إذا شو التقرير؟ وضاقت عليكم الأرض مع رحبها، مع رحبها، مع رحبة مصدر مؤول مجرور بالباء. قال الشيخ ضاقت على كثرة اتساعها، وما هنا مصدرية، وقال الشيخ ضاقت مع كثرة اتساعها وما مصدرية، ومصدر مؤول مجرور بالباء، والباء بمعنى مع، بمعنى أنكم لن تجدوا مكانا تطمئنون إليه لشدة ما لحقكم من الخوف، لشدة ما لحق الصحابة من الخوف، كأنهم لم يجدوا مكانا تسكن أنفسهم فيه، تطمئنوا وترتاح قلوبهم فيه، ما وجدوا من شدة الخوف، هذا هو معنى ضاقت عليكم الأرض بما رحبت. ونفس المعنى قد ذكره الله تعالى في قصة الثلاثة الذين خلفوا كما سيأتي، حتى إذا ضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليكم أنفسكم، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم يسير. قال الله تعالى ثم قال فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم وليتم مدبرين أي فارين هاربين منهزمين، يذكرهم الله عز وجل بما وقع لهم في أول الأمر. طيب من بعد ما وقع هذا في أول الأمر، وقع هذا لما ضاقت عليهم الأرض وأحسوا بالخوف ولم يطمئنوا هاربوا، ولوا فارين مدبرين، وهذا محرم عليهم، لكن بعد ذلك ما الذي وقع؟ لما حصل المقصود، كان المقصود هو التأديب، لما حصل المقصود هو تأديبهم وتنبيههم، جاء فتح الله تعالى ورسوله، قال ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين، ثم للترتيب مع التراخيات، ثم بعد ذلك أنزل الله سكينته أي طمأنينته في قلوبكم، في الأول ضاقت عليكم الأرض، الآن أنزل السكينة، السكينة هذه في القلوب ضد الضيق، السكينة التي نزلت في القلوب ضد الضيق، في الأول ضاقت قلوبهم، الآن سكنت قلوبهم، اطمأنت، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، لما نزلت السكينة على المؤمنين وصلهم النداء أن ارجعوا فرجعوا، في الأول ركعوا وصلهم النداء، لكن من شدة الخوف ولوا مدبرين، تركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة وهربوا، لكن من بعد لما قذف الله في قلوبهم الطمأنينة والسكينة سمعوا النداء فرجعوا، هذا من توفيق الله تبارك وتعالى، لو أن الله تركهم يدربوا يتركهم يخذلوهم لما رجعوا، لأن الله لو تركهم لما اطمأنت قلوبهم بالتالي لما رجعوا، لما سبب الرجوع أن الله تعالى طمأن قلوبهم، فهو توفيق من الله تعالى، فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوا معه عاد نصره الله وسلم. قال ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها، هي الجنود التي لا نراها التي أنزل الله عز وجل، الملائكة، أنزل الله تعالى ملائكة تقاتل مع الصحابة، تقاتل الكافرين، مع أن الصحابة كانوا عددا من المشركين، فكان الأصل أن يتركوا لقتال المشركين وحدهم. علاش نصر الله الملائكة؟ دلالة على أن النصر من عندي. هم كثار ومحتاجين الملائكة تعاونهم كثار مثلا مع أربعانة ومحتاجين الملائكة لتعاونهم، هذا دليل على أن النصر من عندي. قالت وأنذر جنودا لم ترها وعذب الذين كفروا. وعذب الذين كفروا كما رأيتم بأعينكم أبصرتم بأبصاركم أن الله عذب الذين كفروا، منهم من قتل ومنهم من أسير. فكانوا بين قسمين، فيهم المقتول وفيهم الأسير إلا من فر إلا من عرف. هذا هو التعذيب، عذبهم الله بالقتل أو بالأسير. القتل تعذيب والأسير تعذيب. قال وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ذلك أي ما وقع للكفار من التعذيب هو جزاؤهم في الدنيا، وأما جزاؤهم في الآخرة فالخلود في نار جهنم. قالت تعالى ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. ثم يتوب الله من بعد ذلك أي من بعد ما وقع من القتال، يتوب على من يشاء من الكفار. معنى يتوب عليهم بالتوفيق للدخول إلى الإسلام، لأن هذوك الكفار اللي قاتلوا كاين منهم من أسلم بعد ذلك، فنعم فروا وبعد ذلك دخلوا إلى الإسلام، فأولئك ممن وفقهم الله للتوبة. ثم يتوب الله من بعد ذلك بعد القتال على من يشاء من أولئك الكافرين حيث يدخلون إلى دين الله تعالى. يتوب عليهم، توب عليهم أنهم يوفقون للدخول في الإسلام، والإسلام يجب ما قبله فيعتبر توبة. ثم يتوب الله، قال الشيخ إشارة إلى إسلام هوازن الذين قاتلوا المسلمين بحنين، وقد أسلمت هوازن، جاءت مسلمة أسلمت القبيلة كلها. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. إنما المشركون نجس أكثر أهل العلم على أن المراد بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية، نجاسة قلبية باطنية، هم نجس بسبب شركهم لأنهم مشركون فهم نجس. ما هي نجاستهم؟ نجاستهم في قلوبهم، وهي الشرك بالله تعالى. الكفر يعد نجاسة قلبية، الشرك يعد قدرا وخبثا باطنيا معنويا. فأكثر أهل العلم على أن النجاسة للمشركين نجاسة معنوية، وقال بعضهم نجاستهم حسية، قيل لهذا نجاستهم حسية. لماذا؟ قال لك لأنهم لا يتحرزون من النجاسة، ليس عندهم دين يلزمهم بالتحرز من النجاسة، ما عندهم مال يمنعهم من النجاسة، إذن فهم لا يتحرزون منها. تجدهم لا يتطهرون إذا قضوا حاجاتهم، لا يتطهرون منها. يجامع الواحد منهم أهله أو يحتلم أو ينزل منه مني ونحو هذا، أو المرأة تتطهر من حيضها أو نفاسها فلا تغتسل، فهم نجاسة حسية. باش إما بالحدث الأكبر أو الحدث الأصغر، الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر، لأنه ليس معروفين بالتطهر من النجاسة. واضح المعنى؟ إما الحدث الأكبر ولا الحدث الأصغر أو الحدث الحسي اللي هي النجاسة لا يتحررون منها. يكون واحد منهم لقضاء حاجته ويذهب لقضاء حاجته فلا يغسل ولا يستجمر، لا يستنجي ولا يستجمر، فهم نجس بهذا الاعتبار. ثم إنهم حتى من جهة النجاسة المعنوية اللي هي الحدث الأكبر والحدث الأصغر، لو أنهم أرادوا رفع الحدث لما صح منهم لعدم إيمانهم. لو أن الواحد منهم أراد أن يغتسل بعد الجماع، هل ترتفع عنه الجنابة؟ لا ترتفع، لأن لرفع الجنابة شرطا وهو الإيمان، لا يمكن أن ترتفع إلا لهذا الشرط. فهم مطالبون إذن بالغسل وبما لا يصح الغسل إلا به وهو الإسلام، مخاطبون بهذا الفرع وبما لا يصح هذا الفرع إلا به وهو الإسلام. وضع المعنى إذا فأكثرهم يجتمع على أن النجاسة معنوية. إلى هذا أشار الشيخ قال قيل إن نجاستهم بكفرهم، هذا القول الأول بناء على أن النجاسة معنوية وهي نجاسة القلب بالشرك. وهذا الأمر اللي هو النجاسة القلبية والباطنية أمر يتحدث عنه أهل السلوك والتربية، وكذلك بعض الفقهاء الذين يجمعون بين فقه الظاهر وفقه الباطن يشيرون إلى هذا وهم يتحدثون عن الطهارة اللي هي شرط الصلاة، يقسمونها إلى قسمين، إلى طهارة ظاهرة، طهارة حسية، وطهارة معنوية، ويقسم النجاسة بين نجاسة حسية ونجاسة معنوية. يقصدون بالنجاسة المعنوية نجاسة نجاسة القلب بالشرك أو المعاصي أو البدع بالنسبة للكافر بالشرك، وبالنسبة للمسلم نجاسة قلبه بالبدع والمعاصي أو غير ذلك. فهذه أيضا نجاسة تصل تطهير لا تطهير القلب. إذا يقول الشيخ إن نجاستهم بالكفر، إذا المعنى أنهم قذر في باطنهم بخبث باطنهم وقيل بالجنابة. ومما يقوم القول الأول وهو أن النجاسة معنوية تناش، وحد الأمر استدل به مالك على أن نجاستهم معنوية وهو أن الله تعالى أباح نكاح الكتابية، الله تعالى أباح نكاح الكتابية ولم يأمر الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بالتطهر منها إذا مست، لأن الله تعالى لما أباح نكاح الكتابية الزواج من كتابية يهودية ونصرانية وهي كافرة الزواج يقتضي الخلطة أن الرجل لابد أن يمس زوجته هذه الكتابية، ولم يأمر الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بالتحرز منها، ما خشنا تزوجها لكن تحرزوا منها وإن مسستموها فلا بد من الغسل أو نحو هذا، لم يأمر بالتطهر من مسها مسها باليد أو نحو ذلك. لو كانت نجاستها نجاسة حسية ظاهرة أولا لكان في معاشرتها حرج، يكون الله تعالى أباح شيئا فيه حرج، هذه مرأة زوجة لرجل ولكنه لا يستطيع مسها، وإذا مست ثيابا قد تنجسها، وإذا مست مكانا قد تنجسه، بناء على أن نجاستها في السنة وهذا ليس مرادا. إذا فلا يقوي أن نجاستها قلبية. قال تعالى إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام، هذه الآية فيها ذكر الحكم مع علته. ما الحكم؟ لا يقرب المسجد الحرام، علاش ما العلة؟ لأنهم نجس. إنما المشركون نجس لأجل هذه العلة فلا يقرب المسجد الحرام، فالفاء في قوله فلا يقرب المسجد الحرام سببية، بسبب أنهم نجس لا يجوز أن يقربوا المسجد الحرام. مش معنى فلا يقربوا المسجد الحرام أي لا يدخلوا يدخلوا المسجد الحرام. قال الشيخ نص على منع المشركين وهم عبادة الأوثان من المسجد الحرام، فأجمع العلماء على ذلك. لاحظ الشيخ رحمه الله عنده طريقة جيدة في بيان موضع الإجماع وموضع الخلاف في تحرير النساء. لاحظ قال لك الآية نص في واحد المعنى، وهذا المعنى اللي هي نصي لم يختلفوا فيه مجمع عليه لأنها نص فيه، فهي نص على منع المشركين. مش كل المراد بالمشركين عبادة الأوثان، مش اليهود والنصارى، لا، المراد بالمشركين هذوك اللي الدين ديالهم عبادة الأصنام والأوثان، واضح؟ مش اليهود والنصارى. إذا نص على منع المشركين وهم عبادة الأوثان ومنهج من المسجد الحرام. إذا الآية نص في أمرين في منع شكون المشركين بالخصوص، لأنها قالت إنما المشركون ما قالتش الكفار، ومن دخول جميع المساجد لواحد مسجد معين اللي هو المسجد الحرام. هذا الموضع مجمع عليه، أنا غير حرص شيخ النزاع بدلنا بالمجمع عليه وعلى الإجماع المختلف فيه. إذا دخول المشركين اللي هم عبادة الأوثان للمسجد الحرام محرمون إجماعا، علاش؟ لأنه نص آية، هذا هو نصها. ثم الآن يدخل لنا الأمور الأخرى الزائدة على هذا اللي هي خلافية. قال الشيخ وقاس مالك على المشركين سائر الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، وقاس على المسجد الحرام سائر المساجد، فمنع جميع الكفار من جميع المساجد. إذا مالك رحمه الله قاس على المشركين وقاس على المسجد الحرام، قاس على المشركين اللي هم عبادة الأوثان جميع الكفار، وعلى المسجد الحرام سائر، فمنع جميع الكفار بمختلف مذهبهم وعقيدتهم من دخول جميع المساجد، ولو كان مسجدا صغيرا في قرية أو عبادية لا يجوز. وضعف القول الثاني قال وجعل جمع القياس. جمع القياس عدم الفارق لعدم، إذا هذا قياس بجامع عدم الفارق لعدم الفرق بين المسلم وسائر الكفار بجامع كفرهم كافر كافر حد حد، ولعدم الفرق بين المسجد الحرام وسائر المساجد في الحرمة. المساجد كلها بيوت الله لها حرمة، فهذا هو وجه القياس. وجعلها الشافعي عامة في الكفار خاصة في المسجد الحرام. إذا الشافعي قاطع الأمر الأول ولم يقف على الأمر الثاني، قاطع المشركين سائر الكفار فجعلها عامة في الكفار، لكن لم يقف على لم يقف سائر المساجد على المسجد، جعلها خاصة في المسجد الحرام. فمنع جميع الكفار من دخول المسجد الحرام خاصة وأباحهم دخول غيرهم. إذا ما يفعل الآن اليوم نرى في المساجد العتيقة أن الناس يدخلون الكفار لزيارتها والنظر فيها، هذا ممنوع على مذهب مالك ولا لا؟ أم لسنا مالكية فيه؟ المساجد العتيقة الآن في مكناس وفاس وغيرها من البلدان البيضاء، المساجد القديمة اللي في بعض المدن يدخل إليها الكفار اليوم من اليهود النصارى من المسلمين أو المجوسيين وغيرهم، يدخلون لها للنظر في كيفية بنائها وزخارفاتها وغيرها. إذا هذا قول الشافعي. القول الثالث وقصرها أبو حنيفة على موضع النص. إذا أبو حنيفة لم يقف لا على الأول ولا على الثاني، فجعل المنع خاصا بالمسجد الحرام أولي للمشركين خاصة. قال فمنع المشركين خاصة من دخول المسجد، وأباح لهم دخول سائر المساجد، وأباح دخول أهل الكتاب في المسجد الحرام وغيره. إذا قال الله إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قال الشيخ يريد عام 9 من الهجرة حين خجل أبو بكر بالناس وقرأ عليهم علي سورة براءة. حكم على ذلك السنة التاسعة فيها حج أبو بكر من الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يخرج للحج في السنة التاسعة، وإنما حج بعد ذلك في السنة العاشرة. ففي السنة التاسعة فرض الحج وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يخرج للناس فحج بهم أبو بكر، وبعد ذلك عاد أرسل عليا، بعث عليا بعد ذلك لما نزلت الآيات الأول من سورة براءة. كان علي يطوف ويقرأها على الناس في البيت الحرام، براءة من الله ورسوله إلى آخره. إذا بعد عامهم ألا بعد عام بعد السنة التاسعة للهجرة. قال تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وإن خفتم عيلة أي فقرا بانقطاع تجارتهم عنكم. الله تعالى يطمئن أهل الإيمان. بعض أهل الإيمان قالوا إلى منعنا الكفار من دخول المسجد الحرام ولا من دخول الحرم كاملا، إذا منعنا الكفار منه، لأن هذا قول لكثير من أهل الحديث والفقه أن المشركين لا يجوز أن يدخلوا الحرم كله، مش غير المسجد الحرام، الحرم كله. لما منع الله المشركين من دخول المسجد الحرام بعض المؤمنين خشي الفقر بانقطاع تجارة المشركين عنهم إذا منعوا من دخول مكة. قال دابا هذا الحكم هذا حكم صعيب علينا، علاش؟ لأننا إذا قلنا الكفار لا يجوز دخول مكة سيقع لنا فقر شديد. لماذا؟ لأنهم يدخلون إلى مكة بتجارتهم، يدخلون الحرم بتجارتهم، فهم اللي كيجيبوا لنا السلع اللي احنا محتاجين لها وكنبيعوا نشريو معاهم وكنبيعوا لهم بعض السلع وكنروجوا معاهم القضية. فإذا منعوا من دخول المسجد الحرام فنستقر، لأن منهم من كان غفاني بسبب البيع والشراء التجارة. الله تعالى قال لهؤلاء الذين انقدح في أذهانهم هذا ولا قالوا، قال وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. اطمئنوا، إذا خفتم الفقر بسبب انقطاع تجارتهم عنكم إلى ما بقوش تدخلوا، إذا انقطع التجارة ديالهم عنكم فسوف يغنيكم الله من فضله، الله تعالى سيغنيكم فضله إن شاء. وفعلا أغناهم الله من فضله، وقع هذا ولا لا؟ نعم، أغناهم الله تبارك وتعالى بما وقع بعد ذلك من الفتوحات التي وقعت للمسلمين، فاستغنوا عن تجارة الكافرين، عن بضائع الكافرين، استغنوا عنها. وكذلك مما كانوا يأخذونه من الجزية فصار لبيت المال صار لبيت مال المسلمين مال وينفق منه على الفقراء والمساكين والمحتاجين وكذا، استغنوا عن هؤلاء الكافرين. قال الشيخ يبين هذا المعنى: كان المشركون يجلبون الأطعمة إلى مكة، فخاف الناس قلة القوت بها إذا منع المشركون منها. هذا من انزلاز الحكم، خافوا، قال لك غادي يقل القوت الضروري اللي كنحتاجوه اللي كيجيبوه لنا المشركون سيقل بمكة، فوعدهم الله بأن يغنيهم. إذا فين هاد الخافة في قوله وإن خفتم عيلة، وفين هاد الوعد فسوف يغنيكم الله من فضله. فأسلمت العرب كلها وتمادى جلب الأطعمة إلى مكة، ثم فتح الله للمسلمين سائر الأمصار. قال الله تعالى: أن الحرام تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. إذا بعد ذلك كثرت الفتوحات وصارت جميع أنواع الأطعمة والألبسة تجلب إلى لكينة العالم، تجلب إلى مكة، وما زال ذلك إلى زماننا هذا. بل ربما بعض النعم لكينة مكة لا تجدها في غير مكة، لا تجدها في بلد آخر. وجميع أصناف وأنواع وأجناس النعم موجودة هنا. إذا وعدهم الله وتحقق وعد الله تبارك وتعالى. قال: ثم فتح الله للمسلمين سائر الأمصار. ما معنى ثم فتح الله؟ راه بسبب الفتح، بسبب الفتوحات، بسبب هذا كان المسلمون صاروا مستغنين عن ما يأتي به المسلمين، فأغناهم الله بالفتوح وبالجزية التي يعطيها الكفار عليهم وهم صاغرون. قال الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله. قال الشيخ: أمر بقتال أهل الكتاب. ليش عرفنا المقصود بهذا أهل الكتاب؟ بقوله من بعد: من الذين أوتوا الكتاب. رحينهم قاتل الذين لا يؤمنون بالآخرة، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق، ولا يدينون دين الحق. كل هذا اللي كيديروا هذا الشيء مين؟ هذه من بيانية، من الذين أوتوا الكتاب. إذا قاتلوا الذين هذه الأولى اسمه بهم ولا لا؟ الذين لا يؤمنون بالآخرة ولا كذا ولا كل هذا هو المجوس ولا الصابئة ولا المشركون ولا هؤلاء. فبينهم قال: من الذين هجمين بيان للذين السابق الذين الأولى اسمهم، وبينها بعد من الذين هم. إذا هذه الآية فيها أمر بقتال قد تقول أهل الكتاب تصف الصفة هذه لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. أهل الكتاب كأنه بنبيهم، بالتالي كأنه هم. وإذا كانوا يؤمنون بنبيهم فنبيهم لي وموسى ولا عيسى يخبرهم بيوم الآخر، إذا فأخذهم يؤمنون بيوم الآخر، فكيف وصفهم الله بأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر؟ بيان هذا. قال: ونفى عنهم الإيمان بالله بقول اليهود عزير ابن الله، وقول النصارى المسيح ابن الله. إذا أشجع لا يؤمنون بالله، لأنهم اللي كيقولوا عزير ابن الله لا يؤمنون بالله تعالى، حيث أثبتوا له شريكا، أثبتوا له ابنا. والله تعالى الذي يجب الإيمان به لم يلد ولم يولد، الله اللي خصنا الآمن به لم يلد ولم يولد. هؤلاء يؤمنون برب له ابن اسمه عزير، إذا لا يؤمنون بالله. النصارى يؤمنون برب له ابن اسمه عيسى، إذا لا يؤمنون بالله، لهذا قال لا يؤمنون بالله وضع. طيب وش معنى ولا باليوم الآخر؟ قال الشيخ: ونفى عنهم الإيمان باليوم الآخر لأن اعتقادهم فيه فاسد، فإنهم لا يقولون بالمعالي الجسماني. هو خذ يعتقدوا اليوم الآخر، ما يقولوش الناس سيبعثون مرة أخرى ويعادون مرة أخرى كما خلقوا أول مرة، سينشأون من جديد ويتبعثوا بأجسامهم، كيعتقدوا أن البعث بعث الأرواح، هي الأرواح اللي غتبعث. وإذا كان كذلك فلا يؤمنون باليوم الآخر، لأن اليوم الآخر الذي يجب الإيمان به ماشي هو هذا. الإيمان باليوم الآخر يجب أن يكون باعتقاد أننا ستعاد أجسامنا كما خلقنا أول مرة، سنعاد من جديد، سينشئنا الله تبارك وتعالى مرة أخرى. وضع المعنى. وليس المراد بالبعث بعث الأرواح دون الأجسام، وأنها هي التي تلاقي العذاب أو النعيم. قال: ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. قال يصفهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله. هؤلاء أهل الكتاب لا يحرمون ما حرم الله ورسوله. كيف ذلك؟ قال الشيخ لأنهم يستحلون الميتة والدم ولحم الخنزير كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور يستحلون حلال ولا لا؟ يأكلون لحم الخنزير، يأكلون الميتة، يأكلون الدم وغير ذلك من المحرمات. إذا فبهذا الاعتبار لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق. لا ولا يدينون دين الحق، أي لا يدخلون في الإسلام، لأن الدين الحق الثابت النافخ لغيرهم الأجيال هو دين الإسلام. فهذا الاعتبار هو الحق، لأن الحق شنو معنى كلمة الحق في اللغة؟ الثابت، ثابت من حق الشيء يحق أي ثباته. ومن اشتقاق الحقيقة، الحقيقة من يضرب المجال، حق الشيء يحق إلى ثباته. إذا فالحق أي الثابت، ما هو الدين الثابت الباقي المستمر الذي يعتبر نافخا لما قبله وليس منسوخا لدين آخر؟ هو دين الإسلام فهو نافخ لما قبله. إذا لا يدينون به أي لا يتعبدون لله به، بمعنى لم يدخلوا في الإسلام، ما زالوا على شركهم وكفرهم، على يهوديتهم المدعاة ونصرانيتهم المزعومة. كل هذه الستة صفات قال الله من الذين أوتوا الكتاب. قال الشيخ بيان للذين أمر بقتالهم. كل هذا الذين أمر الله بقتالهم هم هؤلاء الذين أوتوا الكتاب. قال وحين نزلت هذه الآية خرج رسول الله إلى غزوة تبوك لقتال النصارى. إذن بعد الدنيا وقعت غزوة تبوك، ولذلك ابتغينا الله تعالى فهذه الصورة صورة التوحيد. ما وقع الصحابة لما خرجوا إلى غزوة وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله إلى آخره. والثلاثة الذين خلفوا عشوا غزوة خلفوا على غزوة تبوك، كلها وقائع وقعت في غزوة تبوك. إذا فبعد نزول هذه الآية خرج المسلمون لقتال النصارى بتبوك حتى يعطوا الجزية، حتى بمعنى إلى، بمعنى استمروا في قتالهم إلى أن يعطوا الجزية. قاتلوا الذين لا يؤمنون إلى أن يعطوا، وضح المعنى. إذا هذه غاية، غاية ديال القتال، قاتلوهم إلى هذه الغاية. شنو هي الغاية؟ أن يعطوا الجزية، بمعنى إما أن يسلموا وإما أن يعطوا الجزية. لا تكفوا عن قتالهم إلا بأحد أمرين، إذا أسلموا انتهى الأمر ومثل نقسمت حتى يقول لا إله إلا الله، أو الأمر الثاني ما بغوش يأمنوا، بغوا يستمروا في كفرهم لكن وجب أن يعطوا الجزية، أن يدفعوها للمسلمين. قال الشيخ اتفق العلماء على قبول الجزية من اليهود والنصارى ويلحق بهم المجوس لقوله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب. والحديث رواه مالك في الموطأ، قال النبي صلى الله عليه وسلم المجوس مجوس هاجر، سنوا بهم سنة أهل الكتاب، ما ديروا لهم على أهل الكتاب، وأهل الكتاب تقبلوا منهم الجزية. وسنة اش معناها تقبل؟ بمعنى إذا قالوا الناس نعطيكم الجزية وما تقاتلوناش نقبلوا منهم، هذا هو معنى تقبل، نقبلوا منهم بدون لا بأس. إذا اليهود والنصارى بالقرآن والمجوس بالسنة، هؤلاء تقبل منهم الجزية وغيرهم محل خلاف بين الفقهاء. قال واختلفوا في قبولها من عدد الأوثان والصابئين، وتحدثنا قبل عن الصابئ أشكون هم الصابئة، قيل هم أتباع إبراهيم أقوام، كنا قد ذكرناها من الأقوام التي قيلت هم أتباع إبراهيم. قال واختلفوا في قبولها من عدد الأوثان والصابئين ولا تؤخذ من النساء والصبيان والمجانين، ولا تسقط عنهم الجزية ولو كانوا من اليهود والنصارى. إذا النساء ديال اليهود والنصارى ما كيعطيوش الجزية، الصبيان لا يعطونها، المجانين لا يعطونها، وإنما يعطيها الرجال المكلفون العقلاء، الرجال البالغون العقلاء، كل فرد من أفرادهم وجب أن يدفع الجزية. قال الشيخ وقدرها شحال مقدارها؟ وقدرها عند مالك 4 دنانير على أهل الذهب و40 درهما على أهل الورق، ويؤخذ ذلك من كل رأس. إذا إذا كانت العملة ديالهم هي الذهب كم يؤخذ؟ 4 دنانير عن كل رأس، لكن من الذكور بالغين العقلاء، لا تؤخذ من النساء ولا الصبيان ولا المجانين. وإن كانوا من أهل الفضة كيف عملوا بالفضة بالدراهم؟ كل فرد يعطيه 40 درهما. قال تعالى حتى يعطوا الجزية عن يدين. ايش معنى عن يدين؟ قال اكتب فيه تأويلا، فيه قولان للمفسرين. القول الأول دفع الذمي لها بيده، لا يبعثها مع أحد ولا يمطل بها كقولك يا ذمي. إذا القول الأول عن يدين هو بنفسه يجيبها بيده ماشي صيفها مع المال لتظهر في ذلك ذلته وعزة الإسلام، يدفعها بيده مثل الحديث جاء يدا بيد دول على بيدين بيدين أي يدا بيدين، ولا يؤخرها من إخراج وما يصلهاش مع شي حد يدفعها بيده. هذا القول الأول. القول الثاني عن استسلام وانقياد حتى يعطوا الجزية عن يدين، أي حالة منهم مستسلمين منقادين، بمعنى ماشي تؤخذ منهم جبرا، لا يعطيها باستسلام وانقياد، وإلا يظهر منهم التعنت يرجع إلى قتالهم وهم صاغرون. وهم صاغرون كيأكد هذا المعنى الثاني، كيف المعنى الثاني؟ وهم صاغرون أدلة، وإن كان مناسب في الحقيقة حتى المعنى الأول بينه وبين المعنى الثاني. وهم صاغرون أي أدلة، يعطون الجزية مع ظهور كونهم تحت سلطة المسلمين وتحت قوة المسلمين وأنهم ضعفاء بالنسبة للمسلمين، وهم صاغرون أدلة. ثم قال تعالى وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل. نزيد هذا والسوق قاتلهم الله أنا يوفكون. وقالت اليهود عزير بن الله، قال ابن عباس إن هذه المقالة قالها أربعة من اليهود وهم سلام بن مشكل ونعمان بن أوفى وشأس بن قيس ومالك بن الصيف. هؤلاء هم الذين قالوا هذه المقالية عزير بن الله. وقيل لم يقلها إلا حنحاص، واحد من حنحاص، ونسب ذلك إلى جميعهم لأنهم متبعون لما قالها. إذا هذه العبارة في الأصل إما قالوها هذا الربع ولا قالها شخص واحد هو حنحاص، والله تعالى نسب المقالة إلى كل يهود. وقالت اليهود، ما قالش وقالت بعض اليهود، وقالت اليهود، نسب المقالة لليهود جميعا باعتبار أنهم رضوا بذلك وأقروه ولم ينكروا. شي قال والآخرون تبعوا القائلين، لم يقولوا لكنهم اتبعوهم ورضوا بكلامه ولم ينكروا فاعتبروا قائلين. والظاهر أن جماعتهم قالوها إذ لم ينكروها حين نسبت إليهم، وكان سبب قولهم ذلك أنهم فقدوا التوراة فحفظها عزير وحده فعلمها لهم، فقالوا ما علم الله عزير التوراة إلا لأنه ابن الله. علاش بالضبط عزير هو الذي نسبه إلى الله قال ابنه؟ بسبب هذا أنهم فقدوا التوراة فحفظها عزير وحده فاستظهرها عليهم وكتبها لهم وعلمهم إياها، فقالوا إذن الله اللي علموا إياها وما علمهم إياها إلا لأنه ابن الله. ركنت تقدمين أقبل أن الكافر وهذا هذه عادة الكفار عموما، الكفار المشركون لما عندوش إيمان صحيح بالله عز وجل يغلق على قلبه، يكون قلبه وفهمه مغلقا عليه بحيث يقول كلام السفهاء. الكافر يقول كلام المجانين وكلام البول وأهل السفه يغلق على قلوبه و تسد مداركهم وأفهامهم حيث يقولون كلاما لا معنى له، ولو تأملوه وتدبروه لعلموا أنه كلام يصدر عن أهل السفر. مثل هذه المقالة طبيعي لأنه كيعرف التوراة هو ابن الله، ممكن يقولوا علمه الله إياه لأنه نبي رسول اختاره أحبه الله شيخ نقرا مثلا قاعدين تنزلنا، لكن ما علمه إياها إلا لأنه ابنه. أي علاقة أي تلازم وأي رب علمه إياها إذا ابنه والإسلام علمه إياه لأنه يحبه اختار الصفا اجتبى رسول نبي قولوا ما شئتم لكن البنوة لا, لا علاقة بينهما هل لا يعلم إلا لابنه والتعليم لا يكون إلا لابنه وصلاح البلاء ففي انتجي علاقة أبدا لكن المشرك أي حدا توقع منه مغلق على قلبه أي حدا ممكن يقولها أقول شتو فرعون مع موسى المقالة اللي كان كيقول وكنا شرنا القصة الملك الملك مع الغلام في قصة أصحاب الأخدود أغلق على قلبه حتى قلبه الوزير دياله لما سأله مرض إليك بصرك قال الله قال أنا أغلق على قلبي أكد المشركون أذهبهم تزل قال لي أنا وهو يعلم أنه ما فعل شيئا وعرف أنه يدخلها ما جرقها كيشوف فلما قال له ربي قال أنا إذا قال هذا سبب قوله لما قال وعزير مبتدأ وابن الله خبر هذا بناء على قراءة التنوين وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت اليهود فعل وباقي عزير مبتدأ ابن خبر وهو مضاف والله مضاف ومنع عزير التنوين لأنه أعجمي لا ينصرف ومنع عزير التنوين منع لفظ عزير التنوين لأنه أعجمي لا ينصرف وقيل بل هو منصرف وحذف التنوين لانتقاء التنوين وهذا ضعيف وأما من نونه فجعله عربيا إذن قرئ كما تعلمون عزير بن الله بدون تنوين وقرئ عزير بن الله على الإعرابين معا على الوجهين معا عزير ولا عزير الإعراب واحد عزير مبتدا وابن خبر وضع على الوجهين طيب شنو وجه التنوين وعدم التنوين أما وجه التنوين فظاهر من قال بالتنوين قال لك هذا اسم عربي مبتدئ فهو منصرف لا يوجد فيه مانع من موانع الصرف وأما من على قراءة عدم التنوين فوجهت لأنه ممنوع من الصرف لأنه أعجمي العالمية العظمى منعته من الصرف وقيل هذا توجيه آخر على قراءة حذف التنوين أنه عربي منصرف وحذف التنوين لالتقاء الساكنين عزير الباء سكون التنوين وسكون الباء سكون التنوين وسكون الباء فحذف التنوين لالتقاء الساكنين قال الشيخ هذا ضعيف إذا إذا قرينا بالتنوين فالأمر ظاهر أنه عربي منصرف إذا قرينا بعدم التنوين فالأحسن في التوجيه والتوجيه الأول شنو نقولوا ممنوع من الصرف العلمية والعلمة عزير بن الله قال لك التوجيه الأول أحسن من التوجيه الثاني علاش لأنه في التوجيه الثاني اللي قالوا حذف الالتقاء الساكنين غير صحيح يعني التوجيه غير مضطرد لأنه في هذه الحالة يكسر أول الساكنين تقول عزير بن الله عزير ني التنوين نكسره الالتقاء الساكنين سكون سكون التنوين فليس هذا محل حذف ما سبق وإنما محل كسر ما سبق لأنهما صحيحان لكن حذفه صحيح وقالت النصارى المسيح ابن الله قال أبو المعالي أطبقت النصارى على أن المسيح إله وابن إله وذلك كفر شنيع هذه المقالة زمن المقالة الأولى اللي هي عزير بن الله دي ممعوفاش عند يهود ليست شائعة منتشرة منتشرة هنا هي مقالة لبعضهم وسكت عنها الآخرون فنسبت لي لكن القول بأن المسيح ابن الله هذه مقالة هي أصل دين المسيحية دين المسيحية ولا لا هذه أصل دين النصارى ما يمكنش تكون نصراني إلا إذا اعتقدت أن المسيح ابن الله وهذا الأمر ما زال إلى زماننا النصارى من يزعمون أنهم نصارى في زماننا أول معتقدهم الذي يعرفون به أن عيسى ابن الله ولهذا قال أطبقت النصارى على أن المسيح إله ابن إلى وهذه شعار معتقداتهم وأول وأصل وأس معتقداتهم هو المعتقد أن عيسى ابن الله ولا تكون نصرانيا إلا إذا أثبت هذا الأصل إذا فهذا شائع بخلاف عزير ابن الله هذا غير معروف عند اليهود وذلك كفر شريع قال ربنا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من الله إلا هو واحد وقالت النصارى نسل الله، ذلك قولهم بأفواههم. الله تعالى قال لك يقولون لي بغاوات ذلك قالوا ماشي هذه ضدهم، ماشي اللي قالوهم واش هادشي اللي بمعنى هل ما قالوه صحيح؟ عزير بن الله واش هذا الكلام صحيح؟ المسيح بن الله واش هذا الكلام صحيح؟ لا، قالوا فهو يقولوا لي بغاوات. لا واحد قال لنا فلان ابن الله ولا كذا الى ذلك قوله، ما قال لي واحد بمعنى ذلك قول بفوائهم. الله تعالى يتبرأ من ان يكون هذا الكلام من كلام انبيائهم، هذا الكلام ما خذوه لا من القران ولا من نبيهم بالوحي، هذا كلامهم انشاوه واختراروه من عند انفسهم. والانسان له لسانه قد يقول به اي شيء. راى فرعون ادعى انه هو الرب هو الاله، ماشي اللي قال فيه ادعى انه هو الرب، قال ربكم الاعلى. اذا قال ذلك قولهم بافواههم، قال لك الشيخ يتضمن معنيين هذا الذي يقولون، الزامهم هذه المقاله والتاكيد في ذلك بمعنى هادشي راه يقولونه، الله تعالى اكد ان هذا الكلام يقولونه ماشي مفترى عليهم مكذوب عليهم ما كيقولوا، الزاموا هذه المقاله وانها ثابته في الحقيقه. والامر الثاني انهم لا حجه لهم عليها، بالنسبة الله تعالى ذلك الى افواههم بمعنى انهم فيش دليل على ما يقولونه، لا دليل لهم على ما يقولونه، اشياء تنطق بها ألسنتهم دون حجة ولا برهان، لأن تجي حجة يستندون إليها في قولهم، قول بالأفواه فقط، مجرد عن الحجة والبرهان، واش عندهم شي وحي منزل من السماء، كلام نبي، كلام الله في كتابهم ليس عندهم في أم هذا، قول أنشأوه بأنفسهم من أنفسهم، وإنما هو مجرد دعوى، كقولك لمن تكذبه، هذا قولك بلسانك، واحد قال شي كلام وأنت تكذب، قل لي هذا قولك، بمعنى مثلا إذا كنت تحدثه في الشريعة تدخل لها الشريعة منزهة عنه، أو نتبع القول لك أو لشخص ما قلت هذا قولك، بمعنى فلان لم يقوله ولا أنا لم أقوله أو الشريعة لم تقوله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل. قال الشيخ معنى يضاهون يشابهون، تقول ضاها فلان فلان شابهه، المضاهاة هي مشابهته، يضاهون قول أي يشابهون، قرئ يضاهئون قول، والمعنى واحد، يضاهون يضاهئون بمعنى يشابهون. قال الشيخ يشابه، فإن كان الضمير لليهود والنصارى فالإشارة بقوله الذين كفروا من قبل للمشركين من العرب، إذ قالوا للملائكة بنات الله وهم أول كافرين، أو للصابئين أو لأمم متقدمة. إذا نبدأ أولا، إذا كان الضمير لليهود والنصارى يضاهون أدوى الجماعة، يضاهون إذا كان الضمير أدوى الجماعة عائد اليهود والنصارى، بمعنى يشابه اليهود والنصارى قول الذين كفروا من قبل، الكلام ديالهم كيشبه الكلام الكفار من قبل، فشكون المقصود بالكفار من قبل؟ خليك ثلاثة احتمالات، إما أن المراد مشركو العرب، لأن مشركي العرب كانوا يزعمون أن الملائكة بنات الله كما ذكر الله تعالى في كتابه زعمهم، لو يزعمون ان الملائكه بنات الله، وهؤلاء زعموا ان عزير بن الله او المسيح ابن الله، اذا فبهذا يشابهون قول مشركي العرب، او للصابئين يشبهون الصابئين، لان الصابئه قبل اليهود والنصارى كلهم اتباع ابراهيم على ما قيل، فهم قبلهم، أو لأمم متقدمة، لأمم كافرة متقدمة، في قولهم هذا وفي كفرهم هذا يشابهون الأمم الكافرة المتقدمة كالصابئة أو غيرها. هذا إذا بنينا على أن الضمير في ضاهون لليهود والنصارى. قال لك وإن كان الضمير للمعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى فالذين كفروا من قبل هم أسلافهم المتقدمون. إذا جعلنا الضمير في ضاهون اليهود النصارى بالخصوص اللي كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي جنس اليهود وجنس النصارى، لا، بناء على القول الاول قلنا الضمير راجع لجنس اليهود النصارى، لكن على هذا الثاني المقصود بالضمير اليهود النصارى المعاصرون للنبي اللي كانوا مع النبي. فقال الله تعالى ذوك المعاصرون للنبي اللي كيقولوا عزير بن الله ولا المسيح بن الله، قال يضاهون يشابهون قول الذين كفروا من قبل، اي قول اليهود والنصارى اللي سبقوهم، هذوك اليهود اللي في زمان النبي كيقولوا قول اليهود اللي كانوا قبل منهم، والنصارى في زمان النبي يقولون قول النصارى الذين كانوا من قبله. قاتلهم الله. دعاء عليهم جملة خبرية لفظا دعائية معنى. قاتل فعل ماضي وفعل ماضي استغل الجملة الخبرية، لكن المقصود بالجملة الخبرية الدعاء. قاتلهم الله دعاء عليهم، وقيل معناه لعنهم الله. إذا هو دعاء عليهم، لكن دعاء عليهم باش دعاء بالقتل ولا دعاء باللعن؟ اختلفوا، منهم من قال دعاء بالقتل وقيل دعاء باللعن. قاتلهم الله أي لعنهم الله. أنى يوفكون، أنى تعجبون، أنى يوفكون، أنى يوفكون تعجب، كيف يصرفون عن الحق والصواب؟ قدم لي يوفكون في القرآن كله بمعنى يصرفون، إما تلقى يوفكون أي يصرفون. أنى يوفكون، أنى يصرفون. إذا أنى تورد عبارة تعجب من حالهم بمعنى كيف يصرفون عن الحق والصواب وهو واضح بين أبلج. الحق اللي جاليه النبي صلى الله عليه وسلم بيّنه لهم واضح، وضوح الشمس في رابعة النهار بين أبلج، ومع ذلك صرفوا عنه لم يهتدوا إليه، مع ذلك لم يتبعوا. إذا هذا شيء يتعجب منه لنا، بمعنى أن الله يقول لنا الحال ديال اليهود والنصارى حال يتعجب منه. كيف؟ لأن هذه الناس جاءتهم الحجج والبينات والبراهين الواضحات الصادقات بين أيديهم، وشافوا خوارق العادات، وشافوا آيات كونية ومعنوية، رأوها بأعينهم وسمعوها بآذانهم، ومع ذلك ما لم يهتدوا إلى الحق. إذا هذا شيء يتعجب منه لنا، هذا شيء يدعو للعجب. إنا يؤفكون، كيف يصرفون عن الاهتداء إلى الحق والصواب؟ ثم قال الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. قال اتخذوا أحبارهم، هذه كنت لكم شيء بسين هذه الآية بغيت مثل الشيخات من كل لنبدأ في الفصل الآتي إن شاء الله كلاما غير متصلين بما سبق. على كل حال هذا متعلق بما قبله. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم من دون الله أي أطاعوهم كما يطاع الرب وإن كانوا لم يعبدوه. إضافة هذا المعنى جاء في حديث علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية وقد معنا في سورة آل عمران اتخذوا فهذه المعنى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم سورة آل عمران قلوا نبيه بداية الآية بعدنا الرب من دون الله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. سأل علي بن حاتم من هذه الآية، سأل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان نصرانيا، فسول النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم لم يتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا بمعنى لا يعبدونهم من دون الله. قال الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، مع أنهم لا يعبدونهم من دون الله. اليهود والنصارى ما كيعبدوش العلماء ديالهم، لا يعبدونهم، فكيف قال اتخذوهم أربابا من دون الله؟ فالجواب أنهم أطاعوهم فيما أمروا به ونهوا عنه، فكان ذلك اتخاذا لهم أربابا من دون الله. واضح؟ من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحليل ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله، وهو يعلم عارف اتخذ العلماء أطاع العلماء في تحليل الحلال أو تحليل الحرام وهو يعلم ذلك، عارف أن الله أحل هذا والعالم فلاني حرمه فاتبعه، أو أن الله حرم هذا والعالم فلاني أحله فاتبع العالم في تحليل الحرام أو تحليل الحلال وهو يعلم ذلك فقد اتخذه إلها من دون الله. كيف؟ لأن من يولى لك العالم هو الذي يحلل ويحرم، إذا اتصف بصفات من صفات، اتصف بصفة من صفات الإله. كل الذي له الحق في التحليل والتحريم في التشريع هو الله تبارك وتعالى. فإذا إذا كان هذا العالم بمثابة الرب يشرع يحلل ويحرم، فإذا أطعته اتبعته في التحليل والتحريم فقد تختم إلها من دون الله. وهذا الكلام اللي كاتبكم هذه ترجمه لباب من ابواب كتاب التوحيد، باب من اطاع العلماء والامراء في تحريم ما احل الله وتحليل ما حرم الله فقد اتخذهم اربابا من دون الله، اخذا من هذه الايه. ولهذا الشيخ وجه هذا، قال اتخذوا أحبارهم رجل كدون يقولنا لا احنا ما كنعبدوش الأحبار والرهبان، ما كنعبدوك علماء ومقدسون لا لكن ما كنعبدوهمش. الجواب ألا تطيعونهم في تحليل حرام تحليل الحلال؟ الجواب نعم، إذا فقد اتخذتموهم أربابا. ومن عجيب طاعة النصارى لهؤلاء أنهم كيغيروا لهم الكتاب، أي مجمع من المجامع كيغيروا يخبرون عليه. دابا الآن الكتاب المقدس عندهم الإنجيل، الإنجيل مر بمراحل كثيرة جدا في التزوير والتبديل والتغيير، وفي كل مرة كيتبدل يقبلوه الناس، يقيمون على مر العصور قديما وهذا معروف في تاريخ دينهم، أنه كل مرة يقيمون جمعا كبيرا يجمعون فيه أحبارهم ورهبانهم وعلماءهم، وكيقولوا هذه النسخة هذه بدلوها بنسخة أخرى فيها إضافات. حتى كتاب مؤلف ديال شي شخص، هذا كتاب يمسكونه للرب الإنجيل كيسموه الله تعالى، كأنه إلى كتاب ألفوا كيزيدوا لي تنقيحات وإضافات وزيادات، كيحذفوا بعض الآيات إذا ما حذفتهمش، نعم هادشي فعلوه مرات قديما، حذفوا بعض المقاطع في الإنجيل ما حذفتهمش وزادوا بعضها، وكيخرجوا النسخة هذه النسخة المعتمدة، علاش كيف قدم الإنجيل عنده نسخ؟ واضح؟ إنجيل متى، إنجيل يوحنا، إنجيل لوقا، لوكاس وغيرها من الأناجيل، علاش عندها أسماء؟ باعتبار المبدلين اللي بدلوها، باعتبار دوك المبدلين اللي بدلوها تنسبوا إليهم. والعجيب أن الناس يقبلونها، ملي كيجيو كيقول لهم هذا هو التصاد كيهضر، الآخر كيعملوا وكيوليو يعملوا هذا الإنجيل الجديد. جاء الآخر وهذا هو الإنجيل الموحد. والدوز الثاني يقولون عاد يديروا إنجيل جديد. إذا فبهذا اتخذوهم أربابا من دون الله، لأن هذا الكلام راه ينسبوا لله. وهذا التعديل ديال البشر، إذا هؤلاء اللي تبعتوهم في التبديل الصغير اتخذتموهم أربابا. قال الشيخ أي أطاعوهم، فسر هذيك اش معنى اتخذوهم أربابا، جعلوهم أربابا جمع رب، أي أطاعوهم كما يطاع الرب وإن كانوا لم يعبدوهم، وخمس جدوش لهم وما رفعوش لهم وما دعوهم من دون الله، عليهم اللي تابعوهم في هذه الأمور فقد اتخذوهم إلها من دون الله. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم من دون الله، والمسيح ابن مريم، هذا واضح اتخاذهم المسيح إلها، هذا ظاهر، لأن قلنا راه عقيدتهم أصلا عقيدة النصارى لا تثبت إلا بعد أن تتخذ المسيح ربا، تعتقد أن الرب مركب من ثلاثة، من الأب والابن والروح القدس، والابن هو هو المسيح، والمسيح لطف على الأحوال والرهبان. وما أمروا، الله تعالى ينكر عليه فاش كيقول وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، سبحانه وتعالى، أي أمرهم بذلك عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وما أمروا، أمروا من قبل من؟ المغير الصيغة يعني، وما أمروا، أمروا هذه اليهود والنصارى، ولا النصارى بالخصوص، من قبل من؟ من قبل من؟ أول من أمرهم بتوحيد الله عيسى، نبيهم المرسل إليهم الذي يزعمون أنه ابن الله، ونفسه أمرهم في مواطن به بتوحيد الله. والنصارى هؤلاء الكفار صنف الله بصائرهم إلى يومنا هذا، ولو بدلوا غيروا في الإنجيل تعيا وحذفوا نصوص تعيا وحذفوا مقاطع إلى يومنا هذا، الإنجيل المحرف بمختلف نسخه وطبعاته ما زال تجد فيه مقاطع تدل على براءة عيسى من الشرك بالله تعالى، في مقاطع إلى يومنا هذا ما الشيء غير بدلوا غيركم ما بدلوش، مع التبديل والتغيير ما زال فيه مقاطع حجة عليه، فيها براءة عيسى مما يدعيه النصارى فيه من أنه إله ولا رب، كيقول لهم أنا بشر مثلكم، إنسان مثلكم، آكل وأشرب وأنام وأطالع كذا كذا، نصوص حج عليهم في كتابهم المحرف. إذا أمروا أن يعبدوا إله واحد وهو الله من قبل عيسى ومحمد وغيره من الأنبياء، وما أمروا إلا أن يعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، لا إله إلا هو لا معبود حق إلا هو سبحانه وتعالى، سبحانه أي تنزه وتقدس وتبارك وتعاظم الله جل جلاله عما يشركون، أي عن شرك المشركين، عما يشركون أي عن شركهم، تنزه الله عن شركهم. وهذا فيه وصف للنصارى بالشرك، النصارى مشركون ولا لا؟ أنا عندي لا شك هم مشركون، لأنهم إذا كانوا يجعلون الآلهة ثلاثة فهؤلاء عقيدتهم لا تثبت إلا بالشرك، ولهذا الله تعالى وصفهم بالشرك قال سبحانه عما يشركون عن شركهم، فهم بجعلهم الآلهة ثلاثة والاثنين قد أشركوا بالله رب العالمين. نستفيد من هذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم وأعلم وأعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين. من الإشكال ما